وقد طال قيامك وقيام الخلق معك منتظرين فصل القضاء. يقول الحسن رحمه الله: ما ظنك بأقوام قاموا على أقدامهم مقدارا 50,000 سنة؟ ما ظنك بأقوام قاموا على أقدامهم مقدارا 50,000 سنة حتى انقطعت أعناقهم من العطش واحترقت أجوافهم من الجوع وودوا لو أن ينصرفوا ولو إلى النار. ثم بعد ذلك تكون الكارثة والمصيبة الطامة أن يؤمر بأناس منهم بعد هذا العناء إلى النار. فأعظم به من يوم، يوم عظيم لهوله أشفقت الرسل على أنفسهم وجعلوا شعارهم يومئذ نفسي نفسي، حتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقول يومئذ: اللهم إني لا أسألك إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. فإذا كان هذا وجل الصفوة وشفق الكمل من عباد الله على أنفسهم، فكيف يكون وجلك وإشفاقك أيها المسكين؟ كيف يكون وجلك وإشفاقك وأنت ترى الأمم باركة على الركب من هول يوم القيامة، كما ذكر الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. توهم نفسك ووجلك وإشفاقك يومئذ وأنت جاث على ركبتيك من هول المطلع، وبينما تضطرب أوصالك ويرتجف فؤادك على مثل هذا النحو، إذ قيل لك: هلم إلى الله، فأنت مطلوب بشحمك ولحمك للعرض على الله جل وعلا. وفي الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. توهم خجلك وحياءك بين يدي الله عز وجل غدا وهو يعدد عليك نعمه ومعاصيك وإحسانه ومساويك، فبالله عليك بأي قدم تقف بين يديه، وبأي وجه تنظر إليه، وبأي لسان تخاطبه. لا جرم عباد الله أنه موقف لا يحسد أحدنا عليه، ولذلك كان بعض السلف يقول معظما هذا الموقف العصيب الرهيب المهيب بين يدي من لا تخفى عليه خافية، كان يقول:

إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فاعمل أخي عمل رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له رغبنا الله عز وجل في المسارعة إلى الخيرات والسبق إلى مرضاته سيما في مواسم الفضل وعظائم الأيام كهذه الأيام التي نزلت بنا فقال جل وعلا فاستبقوا الخيرات وبعد أن ذكر ألوانا من نعيم أهل الجنة رغبنا ودعانا جل وعلا إلى هذا النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول فقال جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عباد الله روح المبادرة والمسارعة هي شأن الكمل من عباد الله يقول الله عز وجل وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين مدح الله عز وجل الصفوة من أهل الكتاب بقوله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وأثنى جل وعلا على خيار المؤمنين بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون عباد الله لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه وإذا كنا بصدد أحداث سياسية ساخنة وعلى أبواب انتخابات برلمانية نكون بعدها أو لا نكون فإن هذا وذاك ما ينبغي بحال أن يشغلنا عن غيرهما من الطاعات والقربات وتحقيق واجب العبودية التي خلقنا لأجلها بل إن أعظم ما نتزود به لما نحن مقبلون عليه أن نتزود بزاد الركع السجود الذين أظمأوا نهارهم وأسهروا ليلهم موقنين بموعود الله مشمرين عن ساعد الجد في طاعة الله فهذا يقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء والثاني يحدث أنه ما بلغه عن أحد من البشر أنه تقرب بقرب إلى الله جل وعلا إلا وتقرب بمثلها أو بأشد منها، والثالث يسوق نفسه ويؤزها على طاعة الله قائلا والله لنزاحمن الصالحين على العلا حتى يعلموا أنهم خلفوا خلفهم رجالا، والرابع يهتف بك قائلا إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أما إمام المرسلين وسيد السابقين صلوات الله وسلامه عليه فقد كان آية في سبقه إلى الله جل وعلا، وحسبك من هذا أنه عليه الصلاة والسلام ما أن يكون نائما حتى يدعى إلى الله عز وجل وإلى الصلاة إلا وثب، ولا يقال قام، لا والله ما يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم إلى الصلاة إلا وثب بكل ما تحمله تلك الكلمة الحية المتوقدة من همة وعزم وحزم وإقبال وشوق إلى الله جل وعلا. فكن أخي على الأثر واهتف من حر قلبك وعجلت إليك ربي لترضى، واصدع بما صدع به الأول يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. هذا وقد حفلت السنة المباركة بنماذج من شحذ الهمم وسوق الأرواح إلى بلاد الأفراح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. ويقول صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. ويقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا أي قبل ست: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم وهو الموت أو أمر العامة وهو القيامة وأهوالها. وفي الحديث الضعيف سندا العظيم معنى بادروا بالأعمال سبعا: فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم الروية أي التمهل والتباطؤ في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة. فشعار الكمل من المؤمنين: وعجلت إليك رب لترضى، وخير البر عاجله. عباد الله، طاعة الله سيما قيام الليل تحتاج إلى توفيق من الله وجهاد كبير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا كان الحسن البصري وهو من هو، ومع ذلك كان يقول: إني لا أجد من العبادة شيئا أشد علي من الصلاة في جوف الليل. فالصلاة هناك تحتاج إلى جد وعزم وحزم. فيا رجال الليل جدوا، رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وإذا كان شياطين الإنس يدعون الناس إلى قنواتهم الإباحية ولياليهم الخليعة ومنتدياتهم ومراقصهم وملاهيهم المشبوهة، ويسطرون على أبواب جهنم: ما نقص السهر من عمرك ولا زاد النوم في أجلك. فنحن عباد الله أولى بهؤلاء الرعاع وبالسهر في طاعة الله جل وعلا، أولى منهم بالسهر في طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته جل في علاه، أولى منهم أن نسهر ليلنا سائلين الله عز وجل متعرضين لنفحاته ورحماته. إذا كان هذا شأن هؤلاء الرعاع فنحن أولى بالليل منهم. عباد الله، قيام الليل ولحظاته الغالية تحتاج إلى همم عالية، وتحتاج إلى طهارة من الذنوب وأنجاس الشرك والمعاصي. ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن شاكيا إليه مشقة قيام الليل، فقال له الحسن: أثقلتكم الذنوب. ولما قيل لبعضهم: صف لي دواء يعينني على قيام الليل، فكان الجواب: أطعه بالنهار يقيمك بين يديه بالليل، فمن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. وإذا كان الثوري رحمه الله ذكر عنه أنه قال: حرمت قيام الليل 5 أشهر. وتأمل في قوله حرمت، فهذا والله هو الحرمان بعينه. حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. فإذا كان هذا صنيع ذنب واحد، فما ظنك بتلال الذنوب وجبال الخطايا وبحار الآثام؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزة فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره،